انا ادعي ان احنا رجعنا ورا 1200 و1100 و1900 واحد قبل انه مكروه يقول له برضه ده محمود بالاجماع السابق. يعني هو المسألة على كل حال مضطربة، بس انا بقول كده عشان اقول ان دي بدعة عصرية محدش قالها قبل كده، والداعي اليها التغريب والغزو الفكري. يعني لن تجد عالما صالحا بغض النظر عن هذه المسألة وانها بدعة، لن تجد عالما صالحا يتكلم في هذه المسألة بالنسبة ما يتكلم بها هؤلاء، لأن السؤال ايه المصلحة المترتبة على ذلك؟ وليه جهودك المباركة دي لا تصرف لدعوة المتبرجات والفاجرات إلى العلم؟ طبعا المتبرجات غير الفاجرات، ليه ما تدعوش الفاجرات والعاهرات والمتبرجات وإن كنا من أصحاب العفة إلى الحجاب المتفق عليه اللي هو ليس فيه نزاع؟ وليه الكتب اللي عماله تطبع والجهود والإعلام والصحف والمؤتمرات اللي بتعقد لا تعقد لدعوة الناس إلى العفة والحجاب والفضيلة؟ يعني الجهود دي ما المقصود منها؟ والله لا يقصد منها وجه الله. انت لا تريد وجه الله، يعني ده لما انت تعرف نفسك وعملت تقول بس ان النقاب مش واجب، لحد هنا برضه يقول لك مش من حقك تعمل كده. اولا لان مفيش مصلحه، وثانيا ما الذي ادخل في راسك ان تحمل الناس على قول واحد؟ يعني هذا ان النقاب مش واجب او واجب مستحب مش مشكله، انت ليه تحمل الناس على قول واحد؟ سلمنا اخر النقاب بدعه عند بعض العلماء، بتحمل الناس على قول واحد ليه؟ سلمنا ان بعض العلماء من القرن اي قرن تقوله قال ببدعيه النقاب، انت تدعي ده اجماع؟ لو ادعيت ده اجماع يبقى انت كذاب وافاك، ولما تدعيش ان اجماع يبقى خلاص. طب خليها مساله خلافيه، ليه حمل الناس على قول واحد؟ ولماذا تنتج في مسائل الخلاف وانت قاعد وشش لنا دماغنا؟ انما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، ومن ابتلي بشيء من مختلف فيه فليقلد من اباه. هو ما رمش غير القاعدتين دول، الثانية باطلة والأولى صحيحة. إن لا ينكر المختلف فيه. فالمهم احنا كان دلوقتي كل هذا، يعني كل هذه وجوه في الرب. أول حاجة الفرق بين ستر الوجه والنقاب، ثانيا لا تحمل الناس على قول واحد لو سلمنا وقوع الخلاف، ثالثا إنك تقول لا احنا ده الأولى فيه تسليم، الثانية بقى لا نسلم، مفيش حاجة اسمها بدعية النقاب. ولن تجد احدا يقول بذلك كما قررنا، ورجعنا لحد 1300. فهذا مقصود الاول كده، لكني اقصد التعبير. نعم. الضابط بتاع الاعتبار ان هذا عالم مقصود العالم هو الذي طبعا احنا مش عايشين معاه، فانا اعرف 1300 ما اعرفهمش بالمشابهه، لكن من اشتهر امره بين الناس وصار يرجع الى اقواله وهو معتمد عند ارباب مذهبه او ارباب طريقته فهو عارف واعتبر. لو قلت مثلا ابن حجر الهيثمي والرملي خلاص ما حدش يقدر يقول ده من ائمه المعتبرين في مذاهبه، فنقل عن هؤلاء الكبار المعتبرين، ما تجيبليش واحد مغمور مقمور مش معروف ولا قيمه له ولا وزن وتقول فلان قال، وتحط ايه قبله العلامه فلان قال، يعني حط اللي انت عايز تحطه من الالقاب. ما نعرف نفسه مش كويس علميا، بس احنا بنتكلم دلوقتي في درس فقه، فاحنا متقيدين من الجانب العلمي. انت عارف ان انا لو مش مقيد بالموضوع ده كنت طلعت يمين وشمال. بس خلينا من المشكلة، خلينا نقاش علميا. ما هي مش مبدئية بس نقدر نصنع يا شيخ. عاوز نقول كده يعني؟ لا وده بتترفع على الانترنت. خلينا نكمل. خلينا نكمل. وبه يحصل مقصود ان شاء الله. فقالوا لا مش كده القضية، القضية أن فيه خلافا. هنقول له أول حاجة سلمنا أن فيه خلاف، لكن ليس لك أن تحمل الناس على قول واحد، صح؟ ثانيا بقى ورينا عن الخلاف ده، تأخر الخلاف. قال لك قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدرديل

ولم يسمي لي شيئا فيبقاش فيه إحراج. لكن قال أيه معروف، يعني هذا أمر معروف عندنا عند بعض القبائل، وإن كان ده شيء قديم وكان موجود بكثرة من 100 سنة تقريبا، لكنه الآن أقل. فلو كان ده تدين يعني عباد نقول عليها إيه كل ليلة، واحد زوج الصحابة كان جزء وابنها وابوها، تقول عليها ايه دي؟ تليما يعني، تقول عليها ايه؟ ده غلو تشدد ولا لا يا جماعة؟ غلو تشدد. يبقى الرجل بريء من هذه التهمة. التهمة بنقول على صدر الوجه بدعة ومكروه غلو تشدد. أبدا لا يقصد هذا المراد، وإنما هذا من تلبيس هؤلاء الملبسين على الناس. هم دائما بيتبعوا المشتبه من القول، سواء في نصوص الشرع أو في كلام أهل العلم. وإنما أصبت في رد هذه الشبهة لأنني لم أرى من أدرك عليها ولأهميتها، مع أن إحنا ممكن في غنية الآن عن هذا ونقول ولو ثبت الخلاف فليس لك أن تحمل الناس على قول الواحد، لكن لا، لا ينسب إلى مذهب الإمام مالك ما يخالف منصوص مذهبه، هو يطالع بالرجوع أو بالاستكبار. تيجي أنت تقول بيقول بدعة مذهب مالك بنعية الإقامة، حسبنا الله ونعم الوكيل. خد بقى واحدة كده ايه؟ مفاجأة الدرس، مفاجأة الدرس النهارده. ليست مفاجأة ان شيخ الازهر كان يقول بان النقاب من الدين في كتابه في التفسير، وعرض القولين بالاستحباب والوجوب ولم يرجع شيئا، لكنه لم يذكر مسألة البدعية دي، ما كانش في دماغه اصلا، ما كانش لسه وضع في المنصب الذي يقتضيه ان يقول هذا الكلام. مش دي مفاجأة. هقول لكم مفاجأة بعد الازهر. مش مصدقني؟ روح النهارده البيت، خش على موقع يوتيوب، وابحث عن هذه الفتوى وستراها. وينبغي رفع هذه الفتوى صوتية برضه. وصوت اللي انت عاوزه يعني. ده انت ترفعها كده دليل بتاع ايه؟ يعني مفاجأة هذا الشهر. مفاجأة السنة الميلادية، الخلية الميلادية. مفاجأة السنة الميلادية. خلينا مشان ماشيين على مع اهل الاهواء مشاها ميلادية كده. مفاجأة السنة الميلادية الجديدة 2010 ان الشيخ علي جعب يقول بفرضية الاطار. عايزين ايه تاني؟ فالله المستعان. احنا هنقرا الصلاه المستقيم الى ان نقيم الصلاه، وبعد كده بعد الصلاه نقيم الصلاه.